قل لي

كلما دخل عليها لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت لا شك أن الله رازقي وما يقل رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحر العوالق سيأتي به الله العظيم بفضله وإن لم يكن مثل النسان بناطقه ففي أي شيء شبه النفس حسرة وقد قسم الرحمن الرزق بين الخلائق وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في مستهل رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على أسماع حضراتك القارئ المحبوب علم عن الأعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي وقال السورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حسن. إخوة الإيمان منذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ الشيخ محمود عامر القارئ المعروف بحسن مركز الدين كما حضر علم على أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي القارئي القارئ المعروف وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بطاهوت. إخوة الإيمان ونحن في هذه الليلة التي تقام تسليما إلى الراحل الكريم الذي ظل أيام في صراع مع الأرض حتى تبقى من ذنوبه كما يمنى الثوب الأبيض من الدنس. أتذكر أحد الصحابة الأعلام حينما كان بقوته حينما طرح على فراش الفراش أصبح الجميع يبكي لحظة فقال لهم لما تبكون قالوا نبكي عليك كنت أجزى أيام القلائل تمشي على قدميك وتجري وتلعب بيننا واليوم أصبحت طريقا على فراش الفراش فقال والذي بعث محمدا بالحق نبيا ورسولا منذ أن ابتليت بهذا المرض ما من ليلة إلا وأدعي ربي على مقعدي في الجنة نتيجة لما صبرت على هذا المرض حقا أحب المرض الكثير لجنوبي عند ربي وأحب الموت الشوق للقاء اخوة الايمان والاسلام اشكر باسمكم واجب الضيافه المتمكن يلقي فيه الامراء الاستاذ محمد عطيه الجازي، اشكر مهندس الصوت محمد الخولي وعيلاه هند العوزه وانصراف الخلقان حق الاحريق الصغير الاناره الكهربيه اولاد عبد الوهاب وسعد بيشي سيد مرشي الجازي. اخوة الايمان انتقل من مدينه القاهره الى محافظه الاهليه على بطاقه السرعه لاقصى الظهر من بين البسطاء.